هذه أسئلة سألها أربعة من الإخوة الفضلاء. السائل الأول يقول: هل يمكن أن نقسم الصفات إلى ذاتية فعلية وإلى ذاتية خبرية؟ هل يكون تقسيما صحيحا؟ والثاني يقول الشيخ: ومن الصفات الذاتية الصفات الخبرية. ثم قال: وكل من الخبرية والعقلية ينقسم إلى ذاتية وفعلية. ثم قال: ما فهمت هذه العبارة. وثالث يقول: لم أفهم الفقرة فالصفات الذاتية يقابلها الفعلية والصفات الخبرية يقابلها، إلى آخر الفقرة. والرابع يقول: اشرح لنا الفروق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية وتقسيماتها المختلفة. أقول: أيها الفضلاء، كلكم تسألون عن تقسيمات الصفات، ولعل في هذا الجواب الذي كتبه أحد العلماء ما يبين هذه التقسيمات ويجيب على أسئلة الفضلاء جميعا. صفات الله تبارك وتعالى يمكن أن تقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم من حيث إثباتها ونفيها، فنقول صفات ثبوتية وصفات سلبية أو منفية، وقسم من حيث تعلقها بذات الله تعالى وأفعاله، فإذا تعلقت بذات الله تعالى قلنا ذاتية، وإذا تعلقت بأفعاله تبارك وتعالى قلنا فعلية أو اختيارية، وقسم من حيث ثبوتها وأدلتها، فهل ثبتت عن طريق الخبر فقط فتسمى خبرية أو يقال لها سمعية، أو ثبتت عن طريق الخبر ودل عليها العقل فتسمى خبرية عقلية ونحو ذلك. وكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة التي بينتها ينقسم إلى نوعين. دعونا نبدأ بالقسم الأول، وهو تقسيم الصفات من حيث إثباتها ونفيها. قلت إنها تنقسم إلى صفات ثبوتية وصفات سلبية. أما الصفات الثبوتية فهي ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد مر معنا سابقا في خلال الأسئلة السابقة إشارات متعددة لهذا النوع من الصفات. قلت الاستواء والنزول والوجه واليدين ونحو ذلك، فهذه كلها صفات مدح وكمال. وأغلب الصفات التي وردت في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم صفات ثبوتية، فيجب إثباتها لله تبارك وتعالى. النوع الثاني الصفات السلبية، وأيضا تقدمت الإشارة إليها، وهي ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات نقص كالموت والسنة والنوم والظلم إلى آخره، وهذه قليلة في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وغالبا ما تأتي مسبوقة بأداة نفي مثل لا وما وليس، وهذه تنفى عن الله عز وجل ويثبت له كمال ضدها سبحانه وتعالى، لأن النفي فيها كما مر معنا ليس نفيا مجردا، ليس نفيا محضا. هذا القسم الأول من أقسام الصفات. أما القسم الثاني من أقسام الصفات فمن حيث تعلقها بذات الله تعالى وأفعاله، فإنها تنقسم إلى صفات ذاتية وصفات فعلية أو اختيارية. أما الصفات الذاتية فهي التي لم يزل ولا يزال ربنا تبارك وتعالى متصفا بها، فهي لا تنفك عن ذاته سبحانه وتعالى، كعلمه وقدرته وحياته والوجه واليدين ونحو ذلك. أما الصفات الفعلية فهي الصفات المتعلقة بمشيئته جل وعلا، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالمجيء والنزول والغضب والفرح والضحك ونحو ذلك، فهذه كلها تسمى صفات اختيارية أو صفات فعلية، وتنقسم إلى قسمين كانقسام أفعاله سبحانه وتعالى. وقد نبه إلى هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عندما تكلم عن الأسماء في قواعد الأسماء، بيّن أن من الأسماء ما يتضمن بالإضافة إلى إثبات الصفة ما يلزم من الصفة إذا كانت صفة متعدية، إثبات حكمها، لأن أفعال الله تبارك وتعالى إما أن تكون لازمة كالاستواء والنزول والإتيان، أو تكون متعدية كالخلق والإعطاء ونحو ذلك. وأفعاله تبارك وتعالى لا منتهى لها، لأن الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء جل وعلا. والصفات الفعلية من حيث قيامها بالذات تسمى صفات ذات، ومن حيث تعلقها بما ينشأ عنها من الأقوال والأفعال تسمى صفات أفعال. فعندما نتكلم عن صفة الكلام لله تبارك وتعالى نقول أنه باعتبار أصله ونوعه أنه صفة ذات، وباعتبار آحاده وأفراده صفة فعل. فالله تبارك وتعالى يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى، ولا منتهى لكلامه جل وعلا. أما القسم الثالث وهو من حيث ثبوتها وأدلتها، فكما ذكرت سابقا إما أن تكون صفات خبرية، وهي الصفات التي لا سبيل إلى إثباتها إلا عن طريق السمع والخبر عن الله تبارك وتعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقال لها أيضا صفات سمعية، صفات نقلية، وقد تكون ذاتية وقد تكون فعلية. هذه الصفات الخبرية، يعني إخبار الله تبارك وتعالى عن نفسه سبحانه وتعالى، وعدم ثبوت هذه الصفة إلا من طريق الخبر فقط، فلا سبيل للعقل إلى إثباتها استقلالا، لكن العقل يقر بها ويوافق عليها، أما استقلالا فلا يمكن للعقل أن يثبتها. فعندما نتكلم عن وجه الله تعالى وعن يديه سبحانه وتعالى، هذه صفة ذاتية وهي صفة خبرية، فلو لم يأتي النص من الكتاب أو السنة بالإخبار عن الله تبارك وتعالى أن له وجها وأن له يدين لما عرفنا هاتين الصفتين لله تعالى، فيقال إنها خبرية. كذلك الصفات الخبرية تنقسم إلى فعلية كالفرح والضحك والغضب ونحو ذلك، أيضا لا سبيل للعقل استقلالا بإثباتها، فلو لم يرد نص من الكتاب أو من السنة أن الله تبارك وتعالى يفرح ويضحك ويعجب ويغضب ويسخط، فلا سبيل إلى إثباتها إلا عن طريق الخبر، عن طريق السمع فقط. هذه صفات خبرية. النوع الثاني هي الصفات السمعية العقلية، وهي التي يشترك في إثباتها الدليل السمعي النقلي والدليل العقلي، وهذه أيضا قد تكون ذاتية وقد تكون فعلية. فالحياة والعلم والقدرة صفات ذاتية، وقد تكون فعلية كالخلق والإعطاء ونحو ذلك، فهذه صفات سمعية عقلية. العقل كما أن السمع دل عليها فإن العقل يدل عليها، فإن الموجود لا بد أن يكون حيا، ولا بد أن يكون حتى يكون خالقا كما مر معنا في الأسبوع الماضي، أن يكون عالما بما سيخلق، أن يكون قادرا على ما يخلقه. فلذلك السمع والعقل اجتمعا في إثبات هذه الصفات، فلا يقال إنها خبرية محضة، بل هي سمعية وعقلية، وقد تكون فعلية كالخلق والإعطاء ونحو ذلك. فهذا خلاصة ما قيل في تقسيمات الصفات لله تبارك وتعالى، والله تعالى أعلم.